وعليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لازلنا يا أحباب مع سلسلة تاريخ الأندلس. تكلمت فيما سبق عن بعض الجوانب الحضارية والعلمية ونماذج من ازدهار الأندلس في عهد عبد الرحمن الداخل رحمه الله، الذي استطاع أن يبني هذه الدولة وأن يصبح أعظم ملوك العالم في وقته. وهذا الذي دفع يا أحباب إسبانيا في الستينات 1962 في أن يحتفلوا بمرور 1000 سنة من وفاة عبد الرحمن الناصر رحمة الله عليه، لأن يعني أن يفتخر الغرب رغم حقدهم على المسلمين، ولكن أن يفتخروا بهذه الشخصية فهذا من التقدير. يعني في بعض الأحيان العدو قد يعني قد يفرض عليك أن تحترمه، فاحتفلوا به كما احتفلوا بابن حزم في التسعينات، واحتفلوا بغيره من العلماء والشخصيات ويعني الملوك والعلماء. ثم تكلمت كذلك عن عهد الحكم المستنصر رحمه الله ولد عبد الرحمن الناصر، وكيف كان عهده يعني عهدا رائعا، وسار فيه على نهج والده في الاهتمام بالعلم والثقافة والحضارة، وكذلك في القوة والجهاد وغيرها من الأمور. قلت فالحكم رحمه الله كان يعتبر من أفضل وأروع الحكام الأندلسيين على الإطلاق، كان من أروع وأفضل الحكام والخلفاء الذين حكموا الأندلس. ورحمه الله في عهده أو في أواخر عهده قدر الله أن أصيب بمرض مثل الشلل الفالج، فاستخلف يعني أحد أولاده وهو هشام بن الحكم، وكان صغيرا، كان عمره آنذاك 12 سنة، يعني استخلفه على الحكم ويعني كان صغيرا. وهذه من الأخطاء التي وقع فيها رحمه الله، لأن الأندلس وقتها كانت يعني تتناوشها جيوش النصارى في الشمال، وكذلك الشيعة الفاطميون في الجنوب، في جنوب المتوسط المغرب، وكذلك الكل كان يتمنى أن يسقط هذه الدولة العظيمة. فيعني خطأ فادح وقع فيه الحكم رحمه الله، يعني أن يترك ولده الصغير ويتكلف أو يعني يكون خليفة للأندلس، علما أن هناك من عائلته من إخوانه من يستطيع أن يتكلف بهذه المهمة الثقيلة. فالحكم رحمه الله توفي سنة 366 هجرية، وترك ابنه الطفل هشام بن الحكم، لكنه بحكم صغر سنه جعل يعني 3 أشخاص كأوصياء على الخليفة، الحاجب جعفر المصحفي، جعفر بن عثمان المصحفي رحمه الله. الحاجب هو مثل رئيس الوزراء. الشخصية الثانية وهي شخصية مؤثرة جدا ولها تأثير عظيم، وركزوا معي في هذه الشخصية، القائد، قائد الشرطة آنذاك، محمد بن أبي عامر، محمد بن أبي عامر المعافري اليمني. ثم الشخصية الثالثة صبح البشكنسية، صبح أم هشام، أم ولد الخليفة. هؤلاء الثلاثة كانوا مجلس وصاية الخليفة الصغير هشام بن الحكم. لكن كما ذكرت، أبرز هؤلاء وأخطر هؤلاء محمد بن أبي عامر، هذا الرجل الذي كان يعني شخصية غامضة غيرت مجرى التاريخ وغيرت مجرى الأندلس، لا على المستوى الإيجابي وكذلك حتى على المستوى السلبي. محمد بن أبي عامر كان رجلا طموحا، رجلا له آفاق، رجل كانت له أحلام، رجل كان يعني ذا عزيمة وهمة وله يعني له أفكار وله تمنيات حققها بحكمته وذكائه وعزمه وقد نقول دهائه. أولا، استطاع محمد بن أبي عامر أن يتخلص من الحاجب المصحفي. الحاجب المصحفي كان من الموالي، وكان يعتبر شيخ الموالي، وكان للعامري محمد حقد دفين على هؤلاء الموالي والسقاربة، فاستطاع بدهائه أن يتخلص من الحاجب المصحفي. لما دبر له مكيدة ثم بعد ذلك قتله. أما أم هشام فصراحة يعني هناك أمور تضاربت فيها أقوال المؤرخين، ف من قائل إلى أنها كانت تحبه وكانت بينهما مودة، فاستغل هذه المودة لتحقيق مآربه. وممن ذكر هذا الأمر فيما يتعلق محبة وعشق صبح البشكنسية أم المؤيد بالله للعامري محمد بن أبي عامر، ذكرها ابن حزم في طوق الحمامة وغيره من العلماء والمؤرخين. لكن استطاع يعني أن يعني يمتلك أو أن يسيطر عليها، ومن خلالها كان يسيطر على من يسيطر على الخليفة، فكان موقفها ضعيفا جدا أمام هذا الرجل، فاستطاع أن يتقلد أمور الأندلس كلها. بالمناسبة الرجل كان شخصية، كان مجرد طالب علم، أتى من حصن طرش في جنوب الأندلس بالخزيرات الجزيرة الخضراء، ثم يعني طلب العلم ودرس على بعض العلماء. بالمناسبة هذه الشخصية تحتاج إلى درس خاص، وإن شاء الله أعدكم أن أخصص درسا عن محمد بن أبي عامر رحمه الله، ولكني سوف أتكلم الآن فقط عن بعض الجوانب من شخصيته في إطار سلسلة تاريخ الأندلس. حياك الله أخي إنجينا. طيب، المهم، فاستطاع أن يترقى في المناصب والأدوار، ويعني تحكم في الكثير من دواليب الحكم بالأندلس، إلى أن استطاع أن يحكم الأندلس باسم الخليفة هشام بن الحكم رحمه الله. كذلك محمد بن أبي عامر أراد أن يزداد قوة، فتزوج أسماء بنت غالب الناصري، وهو قائد الجيش، جيش الثغور، أمير الجيش غالب بن عبد الرحمن، وهو من الموالي كذلك، فاستطاع أن يعني أن يجعله في جانبه، ف يعني تملك الجيش الأندلسي والشرطة والحجاب، واستطاع أن يعني يكون له سيطرة على كل هذه الأمور. فلما علم غالب الناصري أبو زوجته وقائد الجيش بخطته أراد أن يقتله، فمما يذكر أنه يعني دبر له مكيدة في قصره، واستطاع العامري أن ينجو منها ثم تقاتلا وقتله ويعني تخلص منه محمد بن أبي عامر، بل استطاع أيضا أن يتخلص من قائد من قواد المغرب وكان تابعا للأندلس آنذاك، وهو جعفر بن حمدون، جعفر بن علي بن حمدون، هذا الذي استفاد منه وقربه منه، ويعني استطاع أن يسيطر به على أرض الأندلس، دبر له مكيدة ثم تخلص منه، فاستطاع أن يتملك كل شيء في الأندلس. بعد ذلك لما كبر الخليفة هشام، نحن الآن نتكلم عن الحاجب، الخليفة وقتها يعني كان في القصر، فأخفاه الحاجب المنصور، قال له أخاف عليك من المؤامرات وأنت خليفة، فالأفضل أن تتفرغ للعبادة وأن تترك أمور الناس للقادة والوزراء. أقنعه بذلك، فتربى هشام ونشأ على هذا الفكر أن يتفرغ للعبادة أو يتفرغ لله. فمرت سنوات وسنوات، ومحمد أبو عامر، محمد بن أبي عامر، يتولى أمر الأندلس، أما هشام فكان يكبر في السن ولا يعرف أي شيء عن أمور السياسة ولا على أمور الحكم. وبعد 5 سنوات من تولي هشام الحكم أو الأمور في الأندلس، يعني كان العامري قد سيطر على كل شيء، فلقب نفسه بالمنصور، الحاجب المنصور. يعني هذا اللقب والألقاب كانت عادة الملوك والخلفاء، الناصر، الداخل، المؤيد بالله، لكن لم يكن معروفا أن الحاجب يسمي ويلقب نفسه، إلا أن أتى الحاجب المنصور فلقب نفسه بالمنصور، بل أصبح يدعى له في المنابر مع الخليفة، وكانت الكتب والرسائل تنقش عليها أسماء الخليفة وأسماء الحاجب المنصور، وكذلك النقود، وكان تسك في النقود، بل يعني تقليدا لما قام به أحد الخلفاء الأمويين من بناء مدينة الزهراء، قام العامري المعافري أبو عامر محمد بإنشاء مدينة أخرى في شرق العاصمة قرطبة، وسماها بالزاهرة، مدينة الزاهرة، هناك الزهراء والزاهرة. وبالمناسبة لم يبقى منها أي شيء إلا قليل من الأطلال، يعني ما كان هناك، الزاهرة تكاد تكون قد اختفت واندثرت آثارها. فنقل أمور الحكم والسياسة والإدارة والوزارة وغيرها من الأمور، نقلها من الزهراء إلى الزاهرة، فصارت هي العاصمة وهي المدينة الإدارية للأندلس. فلما استطاع ابن أبي عامر أن يمهد لنفسه أن يحكم الأندلس، قام بأمور يعني لم تعرف، وقام بإجراءات هي كالتالي. سنة 381 لأول مرة في تاريخ المسلمين عهد المنصور محمد بن أبي عامر لابنه بالحجابة، عهد لابنه بالحجابة، وكأنت الحجابة بعده موروثة، علما أن هذا لم يكن متعارفا ولم يكن مشهورا لدى المسلمين. من الأمور الأخرى التي قام بها، سمى نفسه بالملك الكريم، الملك الكريم، يعني هو حاجب رئيس الوزراء لكن لقب نفسه بالملك. طيب، بعد المحاضرة كذلك من الأمور التي قام بها رحمه الله، وهذا سيكون له تأثير على تاريخ الأندلس في المستقبل، يعني العامري محمد ومن المعافري وهؤلاء يمنيون فكان يخاف من انقلاب القبائل الأخرى من المضاريين والأمويين، استعان بالأمازيغ والبربر، فعظم شأنهم ورفع من أقدارهم وضمن ولاءهم. فكثر العامريون في كل الأندلس، حتى لقب عهد محمد بن أبي عامر بالدولة العامرية. لقب عهده بالعهد العامري أو الدولة العامرية، لكنه لم يقل أن الدولة الأموية قد سقطت في عهده، يعني لم تسقط فعليا، لأن البعض يعد فترة حكمه داخلة في الحكم الأموي، يعني كان الخليفة كان رمزا وإن كان بعيد عن الحكم والسياسة. هذه أمور ربما قد تبدو سلبية وقد تبدو سوداء، نقط سوداء في عهد محمد بن أبي عامر، لذلك قلت شخصيته شخصية غامضة جدا. لكن الجميل أنه كانت له صفحات ناصعة بيضاء، يعني هو تولى الحكم، يعني كان في سنة 366 بعد وفاة الحكم، وتولى الحكم الفعلي إلى أن توفي رحمه الله سنة 392. عهده بدأ بالمؤامرات، يعني قتل المصحفي وقتل الناصري وقتل ابن حمدون، لكنه مع ذلك ورغم ذلك حياكم الله أخي، إلا أنه كان رجلا قد استغرب المؤرخون وتعجبوا من حياته وسيرته، حتى أن البعض توقف أن يستغرب هذا الرجل. كان مجاهدا معظما للجهاد، هل تصدقون يا أحباب من يسمعني، هل تصدقون أن هذا الرجل الذي تكلمنا عنه الآن غزا 54 غزوة لم تهزم له واحدة أبدا؟ تأملوا معي، هذا الرجل الذي تكلمنا عنه، ذكر المكائد والمصائب وغيرها، لم يهزم في معركة واحدة 54 غزوة، بل هذا الرجل في هذا العمق التاريخي استطاع أن يصل في الفتوحات وفي الغزو إلى أماكن لم يصل إليها طارق بن زياد ولا موسى بن نصير، يعني أعماق ليون، أعماق بلاد النصارى، يعني وصل إلى منطقة الصخرة التي ذكرت في الدروس الأولى، لم يفتح المسلمون في فتح الأندلس منطقة الصخرة، يعني استطاع أن يصل إليها وغزاهم في عقر دارهم، وصل إلى المحيط الأطلسي في جهة الشمال خليج باسكاي، كانت من عادة الأندلسيين أن يغزوا في الصيف فقط، كانت تسمى بالصوائف، لكن الحاجب المنصور كان يسميها بالصوائف والشواتي، يعني كل عام الجهاد مرتين، يخرج للجهاد فيها في سبيل الله كل عام مرتان. وسأذكر لكم قصص عظيمة جدا من حياة هذا الرجل ومن جهاده ومن يعني بذله للغالي والنفيس نصرة لهذا الدين ولهذه العقيدة. ذكر أنه رحمه الله، وتأملوا معي وانظروا الفرق بين حكامنا الآن وحكامنا في التاريخ الأندلسي، الحاجب المنصور جيشا لإنقاذ ثلاث نسوان، ثلاث من النساء المسلمات، مملكة الباسك نافار كان بينهم وبين المسلمين عهد، وكانوا يعطون جزية عن يدهم صاغرون، كانوا يدفعون الجزية، كانوا أذلاء النصارى، فكان من شروط المعاهدة أن لا يؤسر أي مسلم في بلادهم أو أن يستبقى مسلم في بلادهم. في مرة من المرات أحد الرسل ذهب إلى مملكة نافار الباسك، رسل من الحاجب المنصور، فلما أعطى الرسالة للملك وقام بجولة في المدينة، رأى في إحدى الكنائس، تأملوا معي كأنها كاملة، وجد ثلاث نساء في إحدى الكنائس، وجد ماذا؟ ثلاث نساء في إحدى الكنائس، فاستغرب وتعجب ماذا تفعلون هنا؟ فسألهن فقلن له نحن أسيرات في الكنيسة، نحن أسيرات في الكنيسة، فغضب هذا الرسول، ويعني يعني ذهب إلى الحاجب المنصور وأخبره، فما كان منه إلا أن سير جيشا عظيما من قرطبة إلى الباسك شمال إسبانيا لإنقاذ هؤلاء النساء. فلما وصل الجيش إلى بلاد نافار الباسك، استغرب الملك، قال: ماذا تفعلون هنا؟ لا، لماذا أتيتم؟ أليس بيننا وبينكم عهد ألا نتقاتل؟ ونحن نعطيكم الجزية عن يد ونحن صاغرون. فبعزة وبأنفة وبنخوة قال له الحاجب: أنتم خالفتم عهدكم واحتجزتم 3 نساء مسلمات أسيرات. فقال الملك: لا نعلم بهن. فعلا هو كذا لا يعلم. فذهب هذا الرسول، رسول الخليفة أو الملك، إلى الكنيسة وأخرج النساء. فقال ملك باسك: إن هؤلاء النسوة لا نعرفهن ولا نعرف أنهن هنا، ربما أثرهن أحد الجنود من جنودي. فعاقبه الملك، ثم أرسل رسالة إلى الحاجب المنصور يعتذر فيها ويتأسف. فرجع الحاجب المنصور ومعه النساء 3. سأحكي لكم موقف جميل رائع جدا جدا، وانظروا إلى عزة الإسلام والمسلمين. هذا الحاجب المنصور، الملك أبو عامر محمد بن أبي عامر المعافري، كان كما ذكرت يقوم بالصوائف والشواتي كل عام مرتين. في مرة وهو كان يجاهد النصارى، يعني عبر أحد المضايق، مضيق في شمال إسبانيا بين جبلين عظيمين، فالنصارى أرادوا أن يعني يكيلوا به وأن يضعوا له كمينا، فتركوا الحاجب المنصور حتى عبر بجيشه المضيق. فلما أراد الرجوع وجدهم قد قطعوا عليه الطريق، ووجدوا أن المضيق قد صار كله جنودا وعساكر، يعني لا يستطيع المرور ولا يستطيع أن يعبره. فماذا فعل؟ رجع إلى الشمال مرة أخرى، يعني رجع إلى بلاد النصارى واحتل مدينة من مدن النصارى، ثم أخرج أهلها، أخرجهم كلهم وعسكر هناك، ثم وزع جنوده في منازل وديار هذه المدينة وعاش فيها، وجعلها مركزا عسكريا يقود به العمليات الجهادية، ويرسل السرايا والكتائب إلى مدن النصارى، ويأتي بالغنائم ويقاتل النصارى. فكل قتل النصارى يأتي بهم ويرمي بهم في المضيق الذي احتله النصارى، يعني منعوه من المرور، فكان يرمي بالجثث. فالنصارى غضبوا وذهبوا إلى حكامهم وقادتهم، يعني يقولون له يعني افتحوا الباب لهذا الرجل ليعود إلى بلده مرة أخرى أو جدوا لنا حلا. فاستجابوا، يعني أن المضيق امتلأ من جثث النصارى، فاستجابوا وذهبوا إلى الحاجب المنصور وطلبوا منه أن يعبر المضيق وسوف يخلون بينه وبين العودة، لكنه رفض وقال وتهكم فيهم وقال لهم: نحن كل سنة نأتي إلى هنا مرتين، نأتي كل عام مرتين صيف وشتاء، وقد اقترب الموعد الثاني، يعني أريد أن أمكث هنا بقية العام حتى يأتي الموعد الثاني، فنقوم بالصوائف والشوات التي اعتدنا عليها من هذا المركز، يعني لا نريد الذهاب إلى قرطبة ثم نرجع ونعود، سيكلفنا هذا أمر كثير. فلم يكن أمام النصارى سوى أن يعني أن يطلبوه أن يعود ويرجع وله ما يريد ويشترط ما يريد. فوافق المنصور بشروط: أولا أن يفتح هذا المضيق ولا يترك فيه أي نصراني، قالوا لك ذلك. ثانيا أن يقوموا هم برفع تلك الجثث النصرانية التي ألقاها المنصور، أن يقوموا هم برفع الجثث التي قتلت أمام المضيق ويبعدها عن المضيق. ثالثا تأملوا أن يحملوا الغنائم، أن يحملوا الغنائم من هناك إلى العاصمة قرطبة وبالفعل هم من حملوا الغنائم التي حصلها المنصور من بلاد ليون من شمال إسبانيا، وأوصلوها إلى الجنوب، جنوب الأندلس، يعني عزة وهمة. بل كان رحمه الله يعني كان يجمع التراب الذي يعلق بثيابه، كان يجمعها وأمر أن تدفن معه في قبره. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وهو حديث حسن صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فكان رحمه الله كلما جاهد وكلما انتهى من معركة وكان مقاتلا شرسا، كان ينفض ثوبه ويأخذ الغبار ويضعه في قارورة، ثم أمرهم أن يدفن معه في قبره رحمه الله، حتى يشهد له ذلك يوم القيامة بجهاده ضد النصارى والصليبيين. اهتم رحمه الله ببناء الأندلس وبالجانب العمراني والمادي، أسس الظاهرة كما ذكرت، وسع مسجد قرطبة، وكان مسجد قرطبة في عهده أكبر مسجد في العالم، يعني بناه على الضعف، فاشترى كل المساحات المحيطة بالمسجد يعني بأي مبلغ كانوا يقبلونه، ووسعه إلى ضعف مساحته الأصلية. بل يحكى أن امرأة كانت تسكن قربه وكانت عندها نخلة قرب المسجد، فرفضت أن تبيع البيت إلا إذا أتى الحاجب، وفعلا أتى الحاجب واشترى لها منزلا فيه نخلة كالذي تملكه تلك المرأة، ولو أداه ذلك إلى أن يدفع كل أموال بيت المال، ثم أضاف بيتها إلى حدود المسجد. وسعه، وكما ذكرت كان أكبر مسجد في العالم، وهو الآن يعني نسأل الله أن يعيده للمسلمين، مسجد قرطبة، جامع قرطبة، الذي حوله الكلاب إلى كاتدرائية. والآن يعني إذا زرتم هناك يعني ممنوع تصلي فيه، يعني إذا رأوا فيك سمت إسلامي مجرد ما تدخل هذا المسجد، إذا رأوك يعني مسلم ملتحي فيقولون لك ممنوع الصلاة في المسجد، ممنوع الصلاة هناك، يعني قانون متشدد، لأنهم كاثوليك يرفضون يعني الصلاة في المسجد. وهناك بعض إخوة أعرفهم أن استطاعوا أن يصلوا بسرعة يعني بعيدا عن مراقبة الحراس، فنسأل الله أن يمكننا من الصلاة فيه إن شاء الله. وهذه أمنيتي، أن أصلي فيه إن شاء الله ركعتين بإذن الله عز وجل، وأن يعيده للمسلمين إن شاء الله تعالى. في عهده يعني كان رخاء اقتصادي، وانقرضت عادة التسول، ولم يكن هناك فقراء في عهد محمد بن أبي عامر رحمه الله، اهتم بالتجارة والصناعة، وكان يعني رجل يعني أثر في اقتصاد الأندلس. كذلك في عهده لم تكن هناك ثورات، سبحان الله، كان قوي جدا جدا جدا، رجل كان يعني له قوة وله صلابة، وكان يعني مسيطرا على الأمن والأمان في الأندلس، وكان الناس يحبونه رغم كل شيء، يحبونه لعدله ولرحمته بالرعية، لأنه أتى من الرعية. يحكى أنه ذات مرة أتاه بعض العامة، وكانت عنده مظلمة، ذكر له: إن لي مظلمة والقاضي لم ينصفني فيها. فلما سمع الحاجب المنصور بمظلمته أتى بالقاضي وسأله يعني لماذا لم تنصف هذا الرجل، فقال له: مظلمته ليست عندي، وإنما هي عند من؟ الوسيط، الوسيط هو مثل نائب الوزراء، رئيس الوزراء. فأتى الحاجب المنصور بالوسيط وقال له: اخلع ثيابك التي تلبسها، يعني لباس الحكم، يعني لباس الوزير، وخلع سيفك واجلس مع أخيك القاضي حتى تستويا. ثم قال القاضي: انظر في أمرهما. فقال القاضي: إن الحق مع هذا الرجل البسيط، وهذا هو العقاب الذي يستحقه هذا الرجل. فما كان من الحاجب المنصور إلا أن عاقب هذا الوسيط، يعني نائب رئيس الوزراء، ولكن عاقبه أضعاف الحد الذي يستحقه. فاستغرب القاضي، قال له لماذا؟ قال يا سيدي أنا لم أمر بكل هذا العقاب. فقال له الحاجب المنصور إنه ما فعل هذا إلا تقربا منا، يعني كان يظن أنه لكونه نائب الوزير فيستطيع أن يفعل ما يشاء، لذلك زدنا عليه في الحد ليعلم أن قربه منا لن يمكنه من ظلم الرعية. يعني كونك وزير أو رئيس وزراء أو نائب رئيس وزراء لا يعطيك الحق تظلم العباد. فكان الحاجب المنصور متشدد جدا في هذه القضايا، لا يقبل الظلم، ظلم الرعية. فحكم رحمه الله كما ذكرت من سنة 366 إلى أن توفي رحمه الله سنة 392، ثم استخلف ولده عبد الملك المظفر المنصور وصار على نهج والده 7 سنوات في مجاهدة النصارى، كذلك في ماذا، في يعني تقوية الأندلس وتقوية يعني، ولم يدعي أنه انفصل عن الحكم الأموي أو الخلافة الأموية، كان تحت غطاء الخلافة الأموية. وبعد ذلك أمر، دقيقة لحظة، فقلت أن في عهد الملك أو عبد الملك بن منصور بلغ الخليفة هشام 38 سنة، ومع ذلك لم يطلب الحكم ولم يحاول أن يستغل موقعه، بل تعود على الدعة واستماع الأوامر من الخليفة أو من الحاكم عفوا. وهكذا توفي عبد الملك بن منصور في إحدى حملاته على النصارى في الشمال، فتولى الأمر بعده عبد الرحمن بن منصور. هذا الرجل كان فاسقا مجرما قليل الخلق سيء الخلق ماجنا، وكان الناس يكرهونه والشعب كان يكرهه. فقام بإقناع الخليفة أن يجعله وليا للعهد، فغضب الشعب وغضب الأمويون ولم تكن لهم أي قدرة على التغيير، لأن الكل كان في تحت حكم وسيطرة الحاجب، إلا أن الشعب استطاع بعد أن خرج هذا الشنجول، كان اسمه شنجول، كان في يعني إحدى غزواته للشمال، فقاموا بتغيير هشام وخلعوه، ثم وضعوا مكانه أحد رجال بني أمية وهو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الناصر بن عبد الرحمن الناصر، أحد أحفاد الناصر. يعني عينوه خليفة، ثم دبروا مكيدة لقتل شنجول وقتلوه، فانتهى بذلك العهد العامري، وأيضا سيكون سببا في سقوط الخلافة الأموية، لأن مقتله كان سببا لاشتعال الثورات والفتن بالأندلس، وكثرت وحصلت هناك يعني انقلابات، ويعني هذه من الأمور الكونية السنة التي جعل الله عز وجل أسبابا لسقوط الأندلس. فرغم أن هذا الرجل كان فاحشا فاسقا، يعني ليس هو السبب الرئيسي بالمناسبة، كانت يعني أسباب قديمة جدا يعني، ولكنها تزايدت ويعني كثرت في عهد عبد الرحمن المنصور، بمعنى أن في عهد عبد الرحمن بن المنصور كان فقط لحظة انهيار ولحظة السقوط، كان أسباب كثيرة جدا، الحديث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في الحصة المقبلة. 3 أسباب رئيسية لسقوط الدولة الأموية وأيضا لسقوط الدولة العامرية نذكرها إن شاء الله في المستقبل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله تعالى كل خير.